لأن يصلي في هذا المسجد هذه الصلوات. والصلوات تشمل الفرض والنفل، لأن قول صلاة في مسجدي يشمل الفرض والنفل، ليس خاصا بالفرض دون النفل ولا بالنفل دون الفرض، وإنما يشملهما لإطلاق قوله صلاة في مسجدي هذا، وهو دال على أن الأمر عام في جميع الصلوات، وأن الصلاة خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وكذلك أيضا يدل على أن هذا التضعيف إنما هو في المسجد، وأن المساجد الأخرى التي في المدينة ليس لها هذا الحكم، وإنما هذا خاص في المسجد بقوله صلاة في مسجدي هذا، فهو دال على أن الفضيلة إنما هي خاصة من مسجده صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تتعداه إلى المساجد الأخرى. وأن والمراد بالمسجد كل ما يدخل تحت اسم المسجد مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو حصل أو يحصل بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، كل ما حصل من الزيادات أو يحصل في المستقبل من الزيادات وتحيط به الأبواب والأسوار والجدران، فإن ذلك يدخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا في البقعة التي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، لأنها بقعة صغيرة. ويدل على أن الزيادة لا حكم مزيد، وأن الأمر لا يختص بالبقعة التي كان في زمنه، أن عمر وعثمان رضي الله عنهما وهما خليفتان راشدان زاد المسجد من الجهة الأمامية من الجهة القبلية، ومعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة وصفوف الأول التي وراء الإمام وقبل المسجد وأمام المسجد الذي كان في زمنه إنما هي في الزيادة، فهذا يدل على أن الزيادة لا حكم زيد، وإلا فإن أبا بكر وعمر والصحابة الذين كانوا متواثرين وأقروهم على ذلك وكانوا يتنافسون على الصف الأول وعلى الصفوف الأول، هذا دال على أن الزيادة لا حكم زيد، وأن الأمر ليس مقصورا على المسجد الذي زمنه عليه الصلاة والسلام، بل هذا من أوضح الأدلة على أن كل ما يدخل تحت اسم المسجد وكل ما يزاد في المسجد فإن الصلاة فيه تضاعف، وهذا أوضح دليلا يعني على هذا. وقوله إلا المسجد الحرام قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على زيادة المسجد الحرام على هذا المسجد، وقد جاء في بعض الأحاديث أن المسجد الحرام فإن الصلاة فيه بمئة ألف يعني في غير المساجد، وجاء في بعضها أن الصلاة فيه خير من مئة صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومؤداهما واحد، لأن مئة ألف يعني في سائر المساجد، والصلاة في هذا المسجد بألف، والمسجد الحرام يعني يزيد عليه بمئة، يعني فيكون يعني ذلك مئة ألف. فإذا دل الحديث الأخرى التي جاءت مبينة لهذا الاستثناء وموضحة له أنها تدل على أن المسجد الحرام الصلاة فيه بألف صلاة بمئة ألف صلاة، وأن هذا المسجد المبارك الصلاة فيه بألف صلاة، ولهذا قال إلا المسجد الحرام، وجاءت الأحاديث أخرى مبينة وموضحة يعني لذلك. وذكر في الحديث الأخير منها أن يعني الراويين الذين رووه عن أبي هريرة كانوا أبو هريرة قال صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة، وقال في آخره وأنا آخر الأنبياء، وهو يعني آخر المساجد يعني آخر قال إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد، يعني إن مسجدي أنني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد، يعني مساجد الأنبياء آخر المساجد التي بناها أنبياء، لأن المساجد الثلاثة التي هي مسجد الحرام ومسجد الأقصى وهذا المسجد، المسجد الحرام يعني بناه إبراهيم، والمسجد الأقصى بني بعد ذلك كما جاء يعني في بعض الأحاديث، والذي بناه يعني نبي ونبي وهذا مسجد آخر المساجد التي بناها أنبياء وهو مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. ذكر الراويان الذين روى عن أبي هريرة قالوا كنا يعني نجزم على أن هذا الذي قاله إنما هو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بعدما توفي تلاوموا يعني وتذاكروا وقالوا إننا فرطنا لأننا لم نسأله يعني بأن يضيفه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مر في الروايات السابقة من طرق متعددة أن هذا رفعه أبو هريرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما جاء يعني في هذا الحديث قد جاء عن بعض التابعين أنه سمعه من أبي هريرة، سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه، وبذلك يكون مطابقا للأحاديث الأخرى السابقة، ويزول يعني ذلك الشيء الذي توقف فيه هذان التابعيان اللذان تلاوما على أنهما لم يتحقق، وأن يسأل أبا هريرة رضي الله عنه هل سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا قبل ذلك مطمئنين في حياته إلى أن هذا من كلام الرسول وأنه مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد وفاته حصل لهم التلاوم على التفريق وكونهم لم يسألوه حتى يتحققوا، حتى جاء أحد التابعين الذي قال إنه سمعه من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسمع الاثنين، الأول الذي هو صلاة في مسجد آل خيرنا في الصلاة، والثانية التي هي قوله وأنا آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد. فإن الروايتين التي ذكرتا عن ذلك التابعي الذي هو عبد الله بن قارض، عبد الله بن إبراهيم ابن قارض، لأنه ذكر من طريقين، طريقا فيها أنه قال الجملة الأولى التي هي صلاة المسجد، الجملة الثانية من طريق أخرى وهي قوله مسجدي آخر المساجد وأنا آخر الأنبياء. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه من العبارات التي يعني يمكن والله أعلم أن المقصود منها أن التابعي أو الذي من دون التابعي يعني لم يتحقق من الصيغة التي قالها الصحابي عندما أضاف الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بألفاظ متعددة، فإن يقول سمعت رسول الله يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فإذا يعني جاءت مثل العبارة يبلغ به النبي أو يعني مرفوعا إلى النبي أو ما إلى ذلك من العبارات، فإن هذا يفيد بأن أنه مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الصيغة التي حصلت عند إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي لم تذكر. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد. قال حدثني إسحاق بن منصور عن عيسى بن المنذر الحمصي عن محمد بن حرب عن الزبيدي، الزبيدي هو محمد بن وليد بن عامر الزبيدي الحمصي. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، جميعا عن الثقفي. قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي، عن يحيى بن سعيد عن صالح عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. يقول أحسن الله إليكم، هل من صلى في الساحات التي توجد فيها المظلات الخارج عن المسجد يكون له أجر التضعيف؟ كل ما كان داخل الأسوار والأبواب فهو مسجد، سواء كان مغطى أو مكتوب. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نميل وأبو أسامة حا قال وحدثناه ابن نميل قال حدثنا أبي حا قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو مثل ما تقدم عن أبي هريرة، يعني أن الصلاة في هذا المسجد المبارك أنها خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الأخرى، يعني إلا المسجد الحرام. فيعني الحديث عن أبي هريرة من طرق متعددة وعن ابن عمر من طرق متعددة. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة عن ابن نمير هو عبد الله بن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة قال وحدثناه ابن نمير ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن ابن أبي زائدة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس قال أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة كانت نذرت أنها شفاها الله عز وجل أنها تذهب وتصلي في بيت المقدس وأنها شفيت وأنها جاءت إلى ميمونة رضي الله تعالى عنها تخبرها بأنها ستذهب وأخبرتها بأنها تهيئت وأنها تعدت لذلك وهيئت ما يلزم فقالت لها أو أرشدتها إلى أنها تصلي في هذا المسجد ولا يحتاج إلى أن تسافر إلى بيت المقدس لأن الصلاة في هذا المسجد أفضل من الصلاة في بيت المقدس ومن سائر المساجد. يعني معنى ذلك أنها يعني أن ميمونة أخبرتها بأن كونها نذرت أن تصلي في بيت المقدس أنها تصلي يعني في هذا المسجد الذي هو أفضل بيت المقدس وأن صلاتها فيه يعني يتحقق به يعني نذرها أو أكثر مما نذرت به أنها صلت في مسجد أفضل من المسجد الذي نذرته وهذا يفيد بأن أن من نذر أن يصلي في هذا المسجد اللي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى في مسجد الحرام أن ذلك يكفيه وإذا نذر أنه يصلي في المقدس وصلى في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فإن ذلك يكفيه. قال اجلسي فكلي ما صنعت كلي ما صنعت الذي هيئته للسفر والعدة من الطعام الذي هيئته للسفر يعني تأكله يعني تجلس وتأكله في المدينة يعني بدل ما كانت تأكله في الذهاب إلى بيت المقدس تأكله في المدينة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال تشد الرحال إلى 3 مساجد. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا. وذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالمساجد 3 المفضلة التي هي مساجد الأنبياء، وأن الرحال لا تشد إلى بقعة من البقعة للتقرب إلى الله عز وجل فيها، يعني سواء كانت مساجد أو غير مساجد، إلا لهذه المساجد 3. أما السفر من أجل التجارة أو من أجل الزيارة أو من أجل طلب العلم أو ما إلى ذلك فهذا شيء آخر لا علاقة له في يعني في ما جاء الحديث من أجله، لأن الحديث إنما جاء في السفر من أجل القربة وتقرب الله عز وجل بمكان فاضل له تميز على غيره، هذا هو الذي يدخل تحت هذا الحديث. أما إذا كان لأمر آخر من الأمور الدنيوية أو كذلك مما يتعلق في الأمور الأخروية فيما يتعلق بطلب العلم ويعني أو زيارة أرحام أو أقارب أو أصدقاء أو ما إلى ذلك فهذا لا علاقة له يعني في لا علاقة له في المنع، وإنما المنع إنما هو للذهاب من أجل القربة ومن أجل التقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة التي يسافر من أجلها. قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قوله لا تشد الرحال معلوم أن الرحال هي يعني ما يوضع على البعير، لأن الرحل يوضع على البعير، وإنما قال لا تشد الرحال لأن الغالب أن السفر على الإبل، وإلا فإنه يدخل تحته لو سافر على فرس أو على حمار أو على بغل أو يمشي على رجليه، كل ذلك لا يجوز أن يسافر ولا يجوز أن يحصل السفر إلا لهذه لمكان معين للتقرب إلى الله عز وجل فيه إلا لهذه المساجد 3. وإذا فالتنصيص على ذكر سد الرحال مع أن الأمر لا يقتصر عليها، لأن الغالب هو الأسفار، الأسفار أنها على الرحال التي هي إبل التي يعني يكون يوضع الرحل عليها ويركب عليه الراكب، فيشمل ذلك يعني كل ما كان بمعناه من الركوب على فرس أو على حمار أو على بغل أو كان يمشي الإنسان يسافر يعني ماشيا، كل ذلك يعني داخل في معنى شد الرحال وداخل في معنى المنع من السفر. فإذا لا يسافر يعني بأي وسيلة من الوسائل يعني إلى أماكن معينة من أجل فضيلتها ومن أجل التقرب إلى الله عز وجل فيها إلا هذه المساجد 3 التي هي مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب قال ومسجد إيليا. مسجد إيليا اللي هو بيت المقدس، لأن يقال يعني يعني القدس يعني يقال لها إيليا. يقول السائل ما حكم السفر إلى قارئ صوته جميل في رمضان لصلاة التراويح خلفه؟ يعني أقول مثل هذا يعني إذا كان إن في شيء يعني يبعث على الخشوع أو على يعني هذا لا بأس به، يعني كل إنسان يعني يذهب يصلي، لكن كونه يذهب للحرمين الشريفين يعني ويصلي فيهما ويحصل أجر الثواب هذا أولى ما كونه يذهب إلى مكان لا فضيلة فيه من أجل بس إنه يعني صوت صوت الإمام أنه حسن، يعني كونه يذهب يعني من أجل أنه يصلي يعني وراء إمام في رمضان لا بأس به، لكن الذهاب للحرمين أولى. يقول: ما هو الثابت في فضل الصلاة في مسجد إيلياء؟ يعني جاء فيه يعني بعض الأحاديث التي يعني تكلم في بعضها، ويعني وقد جاء يعني ذكر الشيخ ناصر أن فيه 250 له المسجد النبوي صلى فيه عن 4 صلوات، وجاء يعني ما يدل على أنه مثل هذا المسجد، ولا شك أن دون هذا المسجد في الفضيلة، أنه دون هذا المسجد في هذا المسجد فضيلة، وأقل ما ورد فيه 250. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا ثلاب بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري المتعلق بالمراد بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وقد جاء في القرآن ما يدل على أنه مسجد قباء، وجاء في السنة ما يدل على أنه هذا المسجد، وكل منهما صحيح، لأن كل منهما أسس على التقوى من أول يوم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس مسجد قباء وصلى فيه مدة يعني في بني عمرو بن عوف قبل أن يأتي المدينة، ولما انتقل إلى المدينة بنى هذا المسجد، فكل منهما أسس على التقوى من أول يوم. والذي جاء في القرآن يعني واضح الدلالة على أن المراد بن سقوبة، لأنه ذكر مع مسجد الضرار وقال عند مسجد الضرار: لا تقوم فيه أبدا، المسجد أسس على التقوى من أول يوم حقا أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يطهر والله يحب المطهرين، وهذا مقصود مسجد قبة. وأيضا جاءت السنة في بيان أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، فيكون كل منهما يطلق عليه ذلك، ويكون هذا نظير ما جاء في القرآن الكريم في سورة الأحزاب من ذكر أمهات المؤمنين وخطابهن في آيات عديدة، ثم جاء في أثنائها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس في البيت ويطهركم تطهيرا. فإن هذه الآية أو الآيات دالة على أن أمهات المؤمنين داخلات تحت يعني هذا هذه الخطاب الذي جاء في الآيات، لأنها خطاب لهن يعني قبلهن يعني قبل ذلك: وقرن في بيوتكن، ثم قال: إنما يذبحكم رسالة البيت، ثم قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. يعني نساء الرسول صلى الله عليه وسلم داخلات تحت كونهن من أهل البيت. وحديث الذي جاء عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ كساء ودخل معه علي ويعني فاطمة والحسن والحسين وقال: هؤلاء أهل بيتي، وهذا يدل على أنهم داخلون تحت قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لكن لا يعني ذلك أنه خاص بهم، بل أمهات المؤمنين الخطاب فيهن، والسباق واللحاق خطاب لهن، وجاء لفظ يشملهن ويشمل غيرهن، لأنه ما جاء في القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس، لأن لو جاء بهذا اللفظ ما صلح أن يدخل معهن غيرهن، لكنه جاء بلفظ عام يشملهن ويشمل غيرهن، لكن لا يخرجنا بهذا الحديث الذي جاء في قصة كساء عن كونهن من أهل البيت، فإن ما قبل ذلك وما بعده كله خطاب لهن، فيكون الآية دلت على دخول النساء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنما يريد الله ليبقى في البيت، والحديث الذي جاء في الكساء دل من السنة على أن عليا وفاطمة والحسن والحسين لأنهم يعني أنهم من أهل البيت، لا يعني أن ذلك حصر لأهل البيت فيهم، أهل البيت يعني كثيرون، ولكن يعني ما جاء في يعني في قصة مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هي نظير هذه المسألة التي الدليل دل على دخول النساء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل البيت، وحديث الحديث من السنة دل على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في أهل البيت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وحديث الأسانيد الراهب. حدثنا محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن حميد الخراط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي عن حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد. حميد بن حميد الطويل. لا هذا حميد زياد الخراط. حميد الخراط اللي قبل هذا. نعم. نعم. طيب. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله حا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. قال وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت. ثم ذكر هذه الأحاديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق بصلاة مسجد قباء وكون النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يعني كل سبت ويصلي فيه ركعتين، وهذا يدل على فضيلة هذا المسجد وأنه مسجد له منزلة وله فضيلة، ولم يأتي يعني شيء من المساجد في هذه المدينة له فضل وله يعني منزلة إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، أما ما عداها من المساجد فلم يأتي فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يأتي سنة إلا في هذه المسجدين مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شد إليه الرحال، وأما مسجد قباء فلا شد الرحال إليه، لا يجوز لإنسان أن يأتي يعني مسافرا من أجل أن يصلي في قباء ثم يرجع، لكنه إذا جاء لهذا المسجد لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فله أن يذهب إلى قباء كما يذهب أهل المدينة إلى قباء ويصلون فيه. فإذا ثبتت السنة عن رسول الله عليه السلام أن مسجد قباء يزار وأنه له فضيلة ومنزلة وأن الصلاة فيه يعني مشروعة, وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله, وكذلك جاءت من قوله فعله هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر من طرق متعددة, وأنه يذهب إليه يعني ماشيا وراكبا ويصلي في ركعتين, وجاء من حديث يعني من حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة, كان كأجر, هذا من قوله وهذا من فعله. إذن هذه السنة التي ذهب إلى مسجد قباء ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ابن عمر في الصحيحين وفي غيرهما, وثبتت أيضا من قوله في حديث سهل بن حنيف أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة أو كأجر عمرة. وجاء في بعض الروايات أنه كان يذهب إليه كل سبت, كل سبت يعني معنى ذلك أنه يذهب إليه يوم السبت, ويعني وذلك أنه كل أسبوع, لأنه ما دام كل سبت يعني معنى كل أسبوع, ولا يعني ذلك أنه لا يزار له في السبت, لكن إن حصلت الزيارة في السبت فهذا هو المطابق لما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. وأما حديث سهل بن حنيفة فهو عام ولم يحدد يوما ولم يحدد صلاة, فيشمل الفرض والنفل. وأما هذا حديث ابن عمر يذهب ويصلي فيه نافلة, وأما حديث سهل بن حنيفة فإنه يذهب فيه ويصلي فيه صلاة, سواء كان ذهب لصلاة فرض أو ذهب ليصلي فيه نفلا فإن صلاته كعمرة سواء صلى فرضا أو صلى نفلا, لكن بشرط أن يتطهر في بيته ويخرج قاصدا الصلاة في قباء, يعني كما أن المعتمر يتجهز في بيته ويذهب إلى مكة ويعتمر, فهذا يتجهز في بيته يذهب إلى قباء ويذهب ويصلي فيه صلاة سواء كان فرضا أو نفلا فيكون يعني كأجر عمرة, وهذا دال على فضل الصلاة في هذا المسجد. وإن كانت في يوم السبت فلا شك أن هذا هو الأولى, وأيضا السبت قد يطلق على الأسبوع, يعني كما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة على المنبر وأن المطر نزل وصار الأسبوع كله والمطر ينزل, قال في الأسبوع الآتي يعني طلبوا الاستصحاء وأن الرسول يدعو بأن تكون صحوا, فدعا وقال وما حولنا ولا علينا, وجاء أنه في بعض الروايات فما رأينا الشمس سبتا, فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا, فالأسبوع يقال له سبت ويقال له جمعة, يعني جاء إطلاق الجمعة هو إطلاق السبت على الأسبوع. لكن إذا ذهب الإنسان في يوم السبت لا شك أن هذا هو الأولى. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله العمري قال حدثنا محمد المثنى عن يحيى القطان حدثنا أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة عن خالد يعني بن الحارث عن ابن عجلان محمد بن عجلان قال وحدثناه ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال حدثنيه عبد الله بن هاشم عن وكيع عن سفيان وكيع بن الجراح وسفيان الثوري عن ابن دينار عبد الله بن دينار عمرو بن دينار عم عبد الله بن دينار هو كان يروي عن ابن عمر ها؟ هو الذي سند يرويه عن ابن عمر نعم عبد الله بن دينار قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله رضي الله عنه بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، إذ لقيه عثمان بن عفان فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه. فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال: قال لي تعال يا علقمة. قال: فجئت فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرة لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك. فذكر مثل حديث أبي معاوية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال: وأنا شاب يومئذ. فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية. وزاد قال: فلم ألبث حتى تزوجت. قال حدثني عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم، ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. ثم ذكر بعد ذلك بعد ما انتهى المصنف رحمه الله من كتاب الحج وآخر ما يتعلق بالمدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر بعد ذلك كتاب النكاح، ذكر بعد ذلك كتاب النكاح. والنكاح يعني يطلق على العقد وعلى الوطء، يطلق على العقد وعلى الوطء، فيقال يعني نكح بمعنى وطأ وطئ وبمعنى تزوج، ويعني يكون التمييز بينهما فيما لو قال نكح فلان ابنة فلان يعني معنى تزوج عقد عليها، وإذا قيل نكح امرأته يعني معنى وطئها، إذا قال نكح زوجته أو نكح امرأته معنى ذلك أنه وطئها. فيعني هذه القرينة تبين المراد، إذا قال وطئ زوجته وطئ امرأته وطئ عمته يعني معناه أنه حصل الوطئ. وأما إذا قال نكح ابنة فلان يعني معناه عقد عليها، نكح ابنة فلان عقد عليها، فهو يطلق على العقد وعلى الوطن. ذكر يعني مسلم رحمه الله هذه الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طرق متعددة، وفيه هذا الحديث الذي خاطب فيه صلى الله عليه وسلم الشباب وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وذكر فيه يعني في بعض الطرق هذه القصة، وهي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لقي عبد الله بن مسعود في منى، وأنه يعني اختلى به، وأنه يعني بعد ذلك عبد الله بن مسعود دعا علقمة، دعا علقمة ابن قيس النقعي، دعا علقمة ابن قيس النخعي، ويعني سمع علقمة يعني هذا الكلام الذي دار بين ابن مسعود وبين عثمان بن عفان، وقال ابن عثمان: ألا نزوجك بكرا أو جارية؟ ودخل عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله، قال: وأنا شاب يومئذ. عبد الرحمن بن يزيد دخل هو عمه علقمة وأخوه الأسود بن يزيد، وأخوه الأسود بن يزيد دخلوا وحدث بهذا الحديث. لكن فيه هذا الذي سبق أن جرى بين عثمان وبين معه علقمة في منى. إيش؟ القصة الأولى أنه كان معهم علقمة في ميناء فأراد أن يستخليه. أراد أن يستخليه. نعم. أراد أن يستخليه يعني يخلو به وأن يكون يعني يتحدث معه على الخصوص. ثم إنه بعد ذلك لما يعني انتهى أو رأى أن الأمر لم يبقى شيئا خاصا بينه وبينه فدعا علقمة. الآن هنا علقمة. نعم دعا علقمة. دعا علقمة فحدثه فسمع الحديث الذي جرى بينهما أو القصة التي جرت بينهما. ثم إن ابن مسعود حدث بالحديث أو تذكر الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر بالزواج وأنه خاطب الشباب وذلك أنهم هم الذين عندهم الشهوة وعندهم الداعي الذي يدعو إلى النكاح لقوة الشهوة يعني فيهم. فخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج يعني من قدر على أن يتزوج بأن وجد المؤن التي تمكنه من الزواج فإن عليه أن يتزوج وذلك ليظفر بمصلحتين يعني عفة الفرج وغض البصر يعني عفة الفرج فلا يفكر في محرم وغض البصر فلا يحصل منه النظر إلى محرم وذلك أنه إذا حصله عن طريق الحلال فإنه ينصرف بذلك ويغنيه أن يعني تطلع نفسه إلى شيء لا يسوغ ولا يجوز. قال فإنه أحسن البصر وغض البصر. ثم قال ومن لم يستطع يعني ما عنده قدرة على أن يتزوج ما عنده مال يتزوج به أرشده على السلام إلى الصيام. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني مثل الخصاء معنى ذلك أنه يضعف الشهوة لأن الأكل والشرب والتمتع والتلذذ بالطعام والنعم هذا هو الذي يقوي الشهوة ولكن إذا كان الإنسان يصوم يعني يخف ذلك عنه. فهذا هو العلاج النبوي الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما لم يقدر على الصيام وأنه لم يقدر على الزواج فإنه يعني يصير إلى الصيام الذي يضعف شهوته ويجعله يعني يخف عما كان عليه من قبل من القوة فيحصل الإضعاف أو إضعاف الشهوة بكونه يواصل الصيام أو يكثر من الصيام. ثم قال إنه فإنه له وجاء يعني بمثابة الوجاء يعني الخصاء يعني عندما يعني معلوم أن الحيوانات الحيوانات عندما يراد يعني تسمينها ويراد يعني فإنها يعني يعملون لها الخصاء يعني حتى يكون عندها يعني سمن وعندها من هذه من أسباب السمن. وإذا يعني صارت الخصاء موجودة فإنها تنزو على وذلك يضعفها ذلك يضعفها. فقال هنا فإنه له وجاء يعني أنه مثل الخصاء إذا حصل الخصاء فإنه ما يحصل معه شهوة للجماع شهوة للنكاح. وهذا هو العلاج لمن لم يقدر وهذا هو العلاج النبوي الذي ثبت في السنة. وأما يعني ما يظنه بعض الناس من أنه يصار إلى العادة السرية التي هي الاستمناء فإن هذا غير صحيح لأن ذلك ممنوع منه وقد جاء المنع منه في القرآن دل المنع على استعمال يعني الاستمناء باليد أو بغيرها أن ذلك لا يسوغ في دلالة القرآن على ذلك لأن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين يعني معنى ذلك أنه إذا فعل في غير الزوجة وملك اليمين فهو ملوم إذا قضى شهوته في غير الزوجة وملك اليمين فإنه ملوم ولو كان في هذه العادة السرية. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أيوة إذن دلت الآية من جهتين من جهة أن من اقتصر على ما أبيح له هذا غير ملوم وأن من تجاوز ما أبيح له إلى ما لم يبح فإنه ملوم. وأيضا في الآية الأخرى قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا شك أن الاستمناء مما وراء ذلك، مما وراء الزوجة ومك اليمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش محمد بن خازم الضرير الكوفي والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن علقمة علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بمنى بمنى يعني في الحج يعني انه بعد الاحلال معلوم انه بعد الاحلال هذا بعد الاحلال بعد التحلل. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن جرير عن الاعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت انا وعمي علقمه والاسود الاسود بن يزيد على عبد الله مسعود. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله المبارك حا قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء واللفظ له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وذكر ما يتعلق بال يعني بالانقطاع للعبادة وعدم إعطاء النفس حظها مما تشتهيه يعني من الزواج ومن النوم ومن الإفطار. فثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحدثوا فيما بينهم وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه ما أعطاه من أجر ويعني وميزه على غيره وأنهم يعني يريدون أن ينقطعوا للعبادة. فقال أحدهم أنه لا يتزوج النساء والثاني قال أنه يعني يصوم ولا يفطر والثالث قال أنه يعني لا ينام وأنه يصلي الليل. الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتابع وأن الإنسان يعني يقوم يعني بأداء العبادة على وجه يعني لا يلحق به ضررا ولا بغيره وإنما يعني يجمع بين حظ النفس والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة فلا يكون شأنه أن يقوم الليل ولا ينام أو يصوم الدهر ولا يفطر أو أنه يترك النساء ولا يتزوج النساء حتى لا يشغل عن العبادة وإنما يأتي بهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وهو أنه ينام يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. وقال من رغب عن سنتي فليس مني. والسنة هنا بمعناها عام يعني يدخل فيها الواجبات والمستحبات والأوامر والنواهي كلها تدخل تحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل ما جاء من الكتاب والسنة يعتبر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى العام يقال له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال من رغب عن سنتي فليس مني يعني من رغب عن ما جاء في كتاب الله عز وجل السنة تطلق أربعة إطلاقات: إطلاق عام يشمل ما جاء في الكتاب والسنة، ومنه يعني هذا الحديث الذي معنا: فمن رغب عن سنتي ليس مني. من رغب عن سنتي أي ما جئت به من الكتاب والسنة، من رغب عن ذلك فليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. والإطلاق الثاني السنة بمعنى الحديث، وهذا فيما إذا جاء في كلام الفقهاء كلام صراح الحديث، وهذه مسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فإذا جاء ذكر السنة مع الكتاب فالمقصود بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود بها خصوص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وتطلق أيضا فيما يقابل البدعة، يعني هذا سنة وهذا بدعة، وهذا سني وهذا بدعي. فهذا يعني من الإطلاقات. والإطلاق الرابع وهو عند الفقهاء أو في اصطلاح الفقهاء ما يساوي المندوب والمستحب، لأنه يقال يعني يسن كذا، إذا الفقهاء إذا قال يسن كذا يستحب بمعنى المستحب وبمعنى المندوب، يندب كذا يستحب كذا يسن كذا. فهذا في اصطلاح الفقهاء يراد به ما جاء الأمر به من الشارع ليس على سبيل الإجاب وإنما على سبيل الاستحباب. وهو يقولون يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، يطلبه الشارع طلبا غير جازم، لأن الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا جازما. إذا في كتب الفقه إذا قالوا يسن يندب يستحب هي معناها واحد، والذي معنا الآن في هذا الحديث هو المعنى الأوسع الأشمل الذي يشمل كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثاني المتعلق بالتبتل، وهو الانقطاع يعني وترك الزواج والانقطاع للعبادة، وأن أحد الصحابة رضي الله عنهم طلب أو استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبتل فرد عليه ذلك وأنكر عليه ذلك، ولهذا قال سعد لو أذن له لاختصينا. سعد ولا أبو هريرة؟ نعم سعد. سعد قال لو أذن له لاختصينا، يعني معناه أنهم يعني كأنهم يعتقدون أو يظنون أن لهم أن يختصوا، وذلك يعني يتخلصوا من الخصيتين، لأن بذلك لا تكون حاجة إلى الزواج والجماع. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي عن بهز بن أسد عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله المبارك قال حدثنا أبو كريب عن ابن المبارك عن معمر مر بن راشد عن الزهري عن سعيد المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن مثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. باب آخر. قال حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الزهري. نعم ابن شهاب عن إيش؟ عن الزهري. إيش يقول؟ هكذا وقع في بعض النسخ. عن ابن شهاب عن الزهري. ابن شهاب هو الزهري. والصواب إسقاط عن عن ابن شهاب بن الزهري. عن سعيد بن مسعود. وهو مشهور في هذين اللفظين، إن ابن شهاب وهو من أسماء أجداده، وإن الزهري وهو نسبة إلى قبيلته، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري. قال حدثنا محمد الرافع عن حجير بن المثنى عن ليث عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن سعد بن وقاص. نعم. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول خلوة عبد الله بن مسعود مع عثمان مع وجود علقمة، وجاء الحديث في النهي عن تلاجي اثنين دون الثالث، كيف يوجه؟ يمكن أن يكون يعني أنه ما كان جاسين، وإنما كان يعني هذا لقيه وأراد أنه يعني، وقد يكون أنه حصل استئذان يعني في استئذانه يعني في يعني استئذان يعني هذا، وقد يكون أنه يعني يعني الأمر أن عثمان رضي الله عنه رأى أن هذا الكلام إنما يختص به فيعني حلا به، ثم بعد ذلك لما خلص دعوه، إذن هم ما تركوه وإنما حصل تدارك يعني هذا الشيء بعدما فرغوا من الشيء الذي أرادوا عدم إظهاره. يقول الرغبة عن الزواج بداعي أن ذلك يعيق عن طلب العلم وينقص من همة الطالب. هذا غير صحيح، الزواج يعين على طلب العلم ويجعل الإنسان يتمكن، بدل ما يكون مشغول عن طلب العلم يكون متفرغ لطلب العلم. يقول هذه المساجد الموجودة بجوار المسجد النبوي، مسجد الغمامة، مسجد علي، مسجد عمر، مسجد أبي بكر، ما حالها؟ متى بنيت؟ ما الأصل فيها؟ هذه في أزمان متأخرة، هذه لا شك أنها بنيت في أزمان متأخرة يعني، ومعلوم أن وجودها يعني بقرب المسجد ويعني لا فائدة من ورائه. هل يجوز شد الرحال إلى مسجد في محافظة أخرى من أجل الاعتكاف مع عالم معين؟ هل يجوز شد الرحال إلى مسجد في محافظة أخرى من أجل الاعتكاف مع عالم معين، ويكون السفر من أجل العالم ليس المسجد، وذلك كثرة العبادة والختمات؟ يرجع لا بأس بذلك، ما دام أنه يعني ليست المقصود لهذه القربة وإنما للعبادة، مثل ما مر في الحديث ذاك الذي يعني الذي حسن الصوت. ما حكم أخذ أدوية لتقليل الشهوة؟ العلاج النبوي هو الذي ينبغي أن يصار إليه، يجمع الإنسان يعني بين العلاج وبين الطاعة والقربة. يقول في بلدي توجد شركة إذا دفعت لها في كل شهر 50 ريال وبعد 3 سنوات يعطيك صاحب الشركة 5000. شركة إذا دفعت لها كل شهر 50 ريال من أجل إيش؟ بعد 3 سنوات يعطيك 5000. يعني يدفع 50 ريال في كم مدة؟ 3 سنوات كل شهر 50 ريال. أيوة. بعد 3 سنوات يعطيك 5000. هذا غير جائز، هذا مثل القرض الذي يعني مثل القرض أو البيع يعني مع النسيئة، يعني هذا من جنسه يعني لا يجوز مثل هذا العمل. طيب لو كان استثمار شيخنا إيش؟ لو كان استثمار أسهم يقول ادفعوا 50 ريال قيمة السهم استثمار أعطيكم بعد 3 سنوات على هذه الأسهم 5000، لا هذا أقول هذا يعني الربح يعني كما هو معلوم يعني غير واضح، يعني ما يكون يعني فيما يتعلق بالاستثمار والمضاربة أنه يعني يكون الربح يعني بين، بل الربح مجهول وقد يحصل ربح وقد لا يحصل ربح.